الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، ما هي كفارة النذر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وأصل هذا ما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بنفس هذا اللفظ. فإذا كان الإنسان قد نذر نذرة تبرر وطاعة فالواجب عليه الوفاء به ما دام قادرا على الوفاء به، ولا يخرج عن نذر التبرر بالكفارة مع القدرة على الوفاء به. وقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر وأخبر أن الوفاء بالنذر من صفات أهل الجنة، فقال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فإذا نذر الإنسان نذر طاعة وتبرر، سواء نذرا مطلقا أو نذرا معلقا بشرط قد تحقق، فالواجب عليه أن يوفي بنذره ما دام قادرا. وأما إذا كان نذر الإنسان نذرا محرما، كأن يقول: نذر لله عليه أن يظلم فلانا، أو يزني بفلانة، أو يشرب خمرا، أو يضرب فلانا، أو يؤذي فلانا، فهذا نذر معصية. وقد أجمع العلماء على حرمة الوفاء بالنذر إذا كان معصية، وأنه يتحلل منه بكفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، حديث حسن. وأما إذا نذر الإنسان في حالة اللجاج والغضب، بمعنى أن حفيظة غضبه قد استثارت، ثم نذر وهو غضبان ليمنع نفسه من شيء أو يحث نفسه على شيء معين، فهذا النذر يسميه العلماء بنذر اللجاج والغضب، وهذا لا يجب على الإنسان الوفاء به، وإنما يخير بين أن يوفي به أو أن يتحلل منه بكفارة يمين. وأما النذر الرابع فهو نذر الشيء المباح، كقوله: نذر لله عليه أن يلبس ثوبا أو نعلا أو أن يمشي كل يوم نصف ساعة، فهذا نذر شيء مباح، وحكمه أنه مخير بين الوفاء به أو أن يتحلل منه بكفارة يمين. فهذه هي أنواع النذر الأربعة. فمن نذر أن يطيع الله فالواجب عليه أن يطيعه ولا يتحلل منه بالكفارة ما دام قادرا عليه. ومن نذر حراما فلا يجوز له إجماعا أن يوفي به ويتحلل منه بالكفارة. وأما نذر اللجاج والغضب ونذر المباح فالعبد فيهما مخير بين الوفاء بمقتضى النذر أو التحلل منه بالكفارة، والله أعلم.